الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حمد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الطعن في الراوي ومتى يطعن في الراوي ومتى يسلم من الطعن، وتكلمنا عن هذه المسائل المتعلقة بالراوي، ده اسمه علم الجرح والتعديل، وقلنا ان علم الجرح والتعديل ينصب على الراوي متعلق بالراوي نفسي بصرف النظر عن رواياتي، يعني الراوي دوت ثقة او ضعيف، مقبول او غير مقبول، عدل ضابط او ليس عدلا ضابطا. فهنا علم الجرح والتعديل ينصب على الراوي. اليوم سنتكلم عن علم اخر ينصب على الرواية التي يرويها الراوي. اذا الراوي له بحوث والرواية نفسها لها ايه؟ بحوث اخرى. واحنا قلنا سابقا ان الرواية يطعن فيها اما بعدم الاتصال اي بالسقط في الاسناد، واما بالطعن في الراوي او الطعن في الايه؟ الرواية. يبقى خلصنا السقط وما يتعلق بالسقط، وتكلمنا عن المرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وانتهينا ايضا من الكلام في الراوي جرحا وتعديلا وما يتعلق بذلك عدالة وضبطا. ثم نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الرواية نفسها، عن الطعن في المروي أو الرواية التي يرويها الراوي. عندما نقول الرواية أو المروي نقصد ماذا؟ نقصد متن الحديث ولا سنده؟ لا، نقصد الاثنين. كل اللي يجي منك حلو، بس أهم حاجة شرط تحط صباحك فيه. ماشي. لما نقول رواية او راوي لا يتبادر الى ذهنك ان احنا بنتكلم عن المتن، لا، احنا في اول مرة ما اتعرفنا السند والمتن قلنا ايه؟ السند حكاية طريق الايه؟ المتن، والمتن منتهى اليه سند من الكلام. وقلنا ساعتها ان الرواية تشمل السند والمتن، كل ما يرويه الراوي فهو رواية. هل الراوي يروي متنا فقط؟ يعني عمرك شفت راوي بيقول قال رسول الله كذا كذا، ولا بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا؟ يبقى الراوي بيروي سند ومتن، ما بيرويش ايه؟ متن بس. يبقى هنا لما نقول الرواية او المروي نقصد ماذا؟ نقصد ما يرويه الراوي سندا كان او متنا. اذا هذا العلم المتعلق بالطعن في المروي او الطعن في الرواية لا يختص بالمتون، بل يشمل المتون والاسانيد. وهذا العلم بيسمى علم علل الاحاديث. يبقى العلم بتاع الرجالة اسمه علم ايه؟ علم ايه؟ الجرح والتعديل. اما علم الروايات اسمه علم ايه؟ علل الاحاديث. اذا نفهم من هذا ان علم علل الاحاديث يتعلق بالسند والمتن معا، صح ولا لا؟ اذا قد يكون السند معلولا والمتن غير معلول، قد يكون المتن معلولا والسند غير معلول، قد يكون السند والمتن كلاهما معلول. فالعلة او الخطأ او ما يقتضي الطعن في الرواية قد يقع في السند كما يقع في المتن. العلم دوت من اهم العلوم الحديثية. علم علل الايه الاحاديث ده من اهم العلوم الحديثية. فهم الكلام دوت. ولهذا لم يتكلم فيه الا كبار الائمة لان علم دقيق جدا اشبه ما يكون بالعلل التي تعتري الابدان. مش احنا عندنا الجسم او البدن قد يمرض فيصاب ببعض العلل مش كده ولا ايه؟ كذلك ايضا الحديث قد يمرض فيصاب ببعض العلل. وظيفة علم علل الحديث وعلماء علل الحديث ماذا؟ ان يضعوا ايديهم على العلة التي وقعت في الحديث حتى يعرفوا هل لها من علاج ام لا. احنا النهارده بنتكلم كلام علمي على فكرة، مش بنتكلم في خارج الموضوع، بس عشان انا بضرب لك امثلة بشيء واضح لديك حتى تتضح لك الصورة معايا. يعني في الابدان في مرض كده مقعد خلاص مفيش فيه رجا مستني الموت مش كده ايه؟ نسأل الله ان يعافينا واياكم. وفي مرض محتمل. يعني مرض محتمل؟ واحد عنده انفلونزا ولا حاجة، يعني حاجات ايه عن ماشي، يعني مكفرات للذنوب، فدي امراض محتملة. كذلك ايضا الاحاديث في علل قاضية، علة قاضية، يعني اذا وقعت في الحديث يبقى ده الحديث مردود قولا واحدا. وفي علل محتملة، اذا تقع في الحديث ممكن ايه تجبر بروايات اخرى او نحو ذلك، زي ما تكلمنا في الحديث الايه الحسن لغيره. فانت عشان تفهم باب العلة ده لازم تتصور العلة التي تقع في الابدان والاجسام. اذا تخيلتها هتفهم العلة التي تقع في الاحاديث. في حاجة؟ ما ده برضك من العلل، بس دي علة خفية. الاخوات يركزوا مع الدرس بتاع العلل، ومفيش داعي يعني نتكلم عن الطبيخ دلوقتي. فعندنا البدن، واحد شعر بارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة في الجسم ده دليل على ايه؟ ان الجسم ده فيه ايه؟ مرض او علة، صح ولا لا؟ يفهمها الطبيب وغير الطبيب، مش محتاجة ايه فكاكة دي. اول ما تحس بارتفاع درجة انا عيان انا مريض، صح ولا لا؟ اذا ارتفاع درجة الحرارة دوت هو المرض. يعني في واحد يقولك انا مريض مرض اسمه ارتفاع درجة الحرارة، ولا ارتفاع درجة الحرارة دليل على المرض؟ بيسموه عرض، مش كده؟ اللي علامة على ان هناك مرض اصاب هذا الجسم، صح ولا لا؟ طيب بتروح للطبيب، يا دكتور انا عندي درجة حرارتي 40 وشرطة، اظن يعني خلص يعني ده. فالدكتور يكشف عليك تيت تيت تيت تيت، يحط السماعة هنا والسماعة هنا والسماعة هنا، ويحاول ايه؟ انت اكلت في محلات اللي بتعمل الكلاب والحمير مثلا، اكلت اكلة ملوثة ولا حاجة، اكلت من على العربيات اللي في الطريق. يا دكتور ده امبارح والله ده في واحد اسمه يعني عبد نتانة ما شاء الله، الاكل الكفته بتاعته ولا حمير ولا غيره. مش واحد اسمه عبد نتانة برضك عنده تلوث؟ وفي نتانة برضك. فيقول لك انت يا ابني هو ده اللي جاب لك الكبد الوبائي. جاب لك كبد وبائي، فدرجه الحراره ارتفعت، بس ارتفعت بسبب ايه؟ بص خلي بالك، ارتفعت بسبب ايه؟ المرض اللي اصابك اللي هو ايه الكبد، يبقى المرض اسمه ايه وعرضه ارتفاع درجة الحرارة. غير بقى اعراض ترقية مثلا البول بيبقى غامق قوي جدا جدا جدا، ها، ويعني هبوط في الجسم، والجلد يبقى اصفر. اصلا الحاجات دي مجربها يعني. واضح؟ تلاقي نفسك كده عندك صفرة كده. فالمهم يبقى عرفنا من خلال النظر في هذا الجسم انه اولا مريض، واستدلنا على المرض بارتفاع درجة الايه؟ الحرارة. اثنين، ان المرض الذي اصابه هو ايه؟ الكبد الوبائي. ثلاثة، ان سبب هذا المرض هو ايه؟ انه اكل من عبد تلوث. صح ولا لا؟ كذلك برضك في الاحاديث القصة ديت عندنا علامات كده في الاحاديث يفهمها العلماء، اول ما يشوفوها يقول لك الحديث دوت معلول، في خطأ او في دليل على الخطأ او في احتمال وقوع خطأ. ليه؟ عندنا عرض. تلاحظون مثلا العرض اللي هو في الابدان مش بالضرورة يستلزم مرض. يعني ارتفاع درجة حرارة، ممكن الواحد يرتفع درجة حرارة ويكونش مريض، صح ولا لا؟ يكون مثلا عنده امساك شديد، اول ما يفك تلاقي الحرارة تنزل مرة واحدة، يبقى دوت ارتفاع درجة حرارة كاذب لا ينبع عن مرض. لكن في سبب لارتفاع درجة الحرارة بطبيعة الحال، لكن مش سبب ايه يصنف على انه مرض. كذلك ايضا في الحديث فيه علامات يفهمها العلماء، اول ما يشوف الحديث دوت اخشى ان يكون فيه هنا ايه علة، لان فيه علامة على وجود العلة، فيروح يبحث ويدور ويفتش فيقول ايه في علة. اكتشفنا ان الحديث وقع فيه تغيير، الراوي ابدل شيئا بشيء. الحديث مثلا كان من حديث ابن عمر خلاه عن ابي هريره، يتغير ما غيرش. الحديث كان فيه لفظه معينه رواه بلفظ ايه اخر غير المعنى، يبقى هنا ايه حصل ابدال، حصل ايه الحديث دوت جزء منه كلام النبي وجزء منه مش كلام النبي، ده كلام الصحابي اللي روى الحديث، فالراوي غلط وجعل كله من كلام الايه النبي. ادمج هذا بايه؟ ده برضك خلل يعتريه الرواية، نوع من انواع الايه العلل. ويبقى هنا ايه عرفنا ان في عرض دل على وجود علة في الحديث، وعرفنا نوع الايه العلة ديت ان هو عن طريق الابدال، هنعرف له باسم قلب، ها الابدال ده اسمه ايه القلب، الحديث المقلوب اللي هو الحديث وقع فيه ابدال او فيه ادماج، يعني ادمج شيئا بشيء، ادخل شيئا في شيء، كالذي جعل كلام الصحابي من جملة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنعرف بعد كده اسمه ادراج المدرج، الحديث المدرج. يبقى الحديث هنا اللي عرفنا انه معلول، عرفنا ان معلول بعلة معينة اسمها المقلوب او القلب او علة الايه الادراج. طب ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلى العلة تقع في الحديث؟ ما هو لكل خطأ مخطئ، وفي خطأ كده بيجي قدام الطاقة، اكيد في روي غلط فترتب على غلطه ان الحديث صار مقلوبا او مدرجا، صح ولا لا؟ قال لك ما في راوي اعتمد على حفظه وهو ليس حافظا فاخطأ، او روى الحديث بالمعنى فغير فيه لفظة بلفظة ظنا منه ان هذه اللفظة تؤدي نفس المعنى التي تؤديه اللفظة الاخرى، والواقع خلاف ذلك، فغير الالفاظ فترتب على هذا تغيير ايه المعنى، او اعتمد في روايته على كتاب ولكن الكتاب غير مصحح، فيه اخطاء، فيه سقط، فيه تقديم، فيه تأخير، فيه تصحيح، فيه تحريف، فنشأ عن ذلك اخطاءه التي عرفناها. اذا برضك الاحاديث العلل التي تعتريها تمر بنفس المراحل التي تمر بها مراحل العلل التي تعتري الايه الجسم والبدن. شفت الشغل ده؟ كده تفهم القصة ديت. ايه هي الاعراض التي تعتري الاحاديث فترشد العالم ان فيه هنا علة؟ قال لك اعراضين، الاول التفرد والثاني الاختلاف. اهو موجب الطعن في المرء، الطعن في الرواية يكون بامرين، التفرد او ايه المخالفة. صفحة 74 ده العرض، ده العلامة اللي بتقول ان فيه هنا مشكلة. ايه المشكلة الاولى؟ التفرد، ان الراوي يروي حديث لا يروي غيره. دي طبعا في حديث تفرد بها الراوي وهي حديث ايه صحيحة، لكن اغلب الاحاديث الصحيحة رواها اكثر من راوي، فما بال هذا الحديث يروي راوي واحد، فيرجع لنا ايه نرتاب نشك، ويستدعي ذلك منا احتياطا اكثر وبحث اوسع. فاهم الكلام ده؟ اذا التفرد دوت عرض، دليل او قرينة تجعلك ايه ترتاب في الحديث. زي ما قلنا ان التفرد الحرام مش بالضرورة يكون وراها ايه مرض، كذلك التفرد مش بالضرورة يكون وراها ايه علة. كذلك اختلاف الرواة، يختلفون عدد من الرواة يروون حديثا واحدا لكن يختلفون فيما بينهم، كل يروي الحديث على وجه يختلف مع الوجه الذي رواه الراوي الاخر. الاختلاف دوت هاي يجعلك ترتاب في الحديث، فيستدعي ذلك منك مزيدا من البحث والتنقيب. اذا الاختلاف ايضا علامة او عرض يجعلك تشك في الحديث وترتاب منه ومن صحته. فهم الكلام دوت؟ لكن مش بالضرورة كل اختلاف يكون علة، ولا كل تفرد يكون ايه علة. ايه هي العلة اللي هي بقى المرض نفسه بقى؟ ها قال لك سبب غامض خفي قاضح في صحة ما عساه ان يصحح من حيث الظاهر. يعني الحديث في شكله كده من بره صحيح، رجاله ثقات، اسناده متصل، صح ولا لا؟ لكن يجي العلماء يقولك لا بس ده معلول. ازاي يا شيخ ده الراوي ثقة والاسناد متصل؟ يقولك عارفين هذا، بس الراوي دوت غلط. هو ثقة والثقة معصوم من الغلط، قد يخطئ احيانا. هذا الحديث من جملة ما اخطأ فيه ذلك الثقة. مين اللي يقول كده؟ العلماء الكبار الحفاظ الائمة المطلعين، مش انا وانت. زي الطبيب، ها الطبيب تخش له كده تقول له يا دكتور انا عندي كذا، انت يا ابني ما عندكش حاجة، او تكون قاعد كده في مجلس وفي طبيب يقول لك انت كشفت عن نفسك ليه يا دكتور؟ ما انت هتفول عليا ليه ولا ايه؟ لا يا ابني انت لازم روح حلل دم. حلل دم ايه يا عم؟ هتحلل الدم كمان؟ حلل بس، حلل في هنا معمل تحليل، حلل. فيروح يحلل يلاقي ايه؟ الدم مليان بلاوي. ده كويس ان عرف انه عنده دم. واضح هذا الكلام؟ فهنا ايه الخبرة. انت شايف الحديث بالنسبة لك ايه صحيح، لكن امام النحرين الجهبس يقولك لا ده غلط. خبرته بقى زي ايه؟ زي الرجل الصرافي، صراف بتاع العملة، تديله كده 100 دولار يقولك دي مزورة يا عم حاج، ده انا واخدها من البنك امبارح. ايوه اللي ادالك من البنك مديك ورقة مزورة، دي مزورة، ايه المشكلة؟ ازاي تاخد ال100 دولار وتروح تشتري بيها في اي محل؟ ياخدها منك لان مش بتاع عملة، مش بتاع ايه عملة. تروح بيها امريكا، تخش اي كافيه ولا اي محل ياخدها منك، مش بتاع عملة، صح ولا لا؟ ولذلك بعض الناس النصابين اللي بيعملوا العملة ديت ويضربوها يسافر امريكا يقعد ايه يصرف او يروح يفك. تلاقي هناك طبعا دولار عملتهم فيديهم مزور وياخد ايه صحيح. فهنا ايه الخبرة الراجل بتاع العملة فهم يبص كده في الورقة دي مغشوشة يمسك كده العملة بايده كده عنده ايه عنده حساسية. كذلك المحدث يسمع الحديث هذا باطل. واحد يقول لك دول ما بقى صوفية ولا ايه بالكشف عندهم بيخمنوا بقى ولا ايه. لا دي خبرة ومش كل حاجة فيها خبرة ولا ايه. ها انت النهاردة اشتريت عربية عجبك قوي فرحان بيها يجي واحد بقى ميكانيكي ولا متخصص يقول لك خميت يا جدع العربية دي فيها وفيها وفيها وفيها وانت مش شايف حاجة. هو شايف لانه ايه طول عمره في العربيات. فكذلك علماء الحديث كانوا كده. علماء الحديث عندهم خبرة. واحد من اول ما بدأ نزل بطن امه وهو ايه مع الحديث عايش في حديث النبي لازم يكتسب هذه الخبرة ولا لا طبعا. اسباب العلة ايه هي الاسباب اللي تخلي الراوي يخطأ. احنا قلنا اما انه ايه يروي من حفظي او يروي من معنى او يروي من كتاب الغير ايه مصح. انواع العلل يعني صور العلل التي تقع في الروايات والاخطاء. مروي اذا غلط هيعمل ايه هيقدم او يأخر يبدل شيء بشيء يدمج شيء في شيء صح ولا لا يزيد او ينقص. انواع العلل هي صور الاخطاء التي يقع فيها الراوي في الرواية وهي كثيرة ومتنوعة. فهي اما بالنقص او الزيادة او بالادراج والادراج صورة خاصة من الزيادة. احنا قلنا الادراج اللي يجيب كلام الصحابي يرجع له من جملة في كلام الايه النبي هيجي تفصيلا ان شاء الله. او بالقلب والابدان او بالتقديم والتأخير وهو صورة من القلب. تعرف تقديم والتأخير زي ايه؟ هتعرف الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. من ضمن السبعة دولة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جه واحد قال لك حتى لا تنفق يمين حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. عمل ايه ده؟ ابدال. قدم وايه؟ واخر. ده اسمه قلب. هيجي بالتفصيل ان شاء الله. طب ازاي العلماء بيعرفوا القصة دي؟ يعني العلماء كده ازاي بيعرفوا ان الراوي دوت ابدل او قدم او اخر او زاد او نقص؟ بيعرفوا ازاي من الروايات الايه؟ طب بيعملوا ايه؟ ممكن انت بتجيلك الروايات الاخرى بيجيلك الروايات الاخرى ما فهمش حاجه. قال لك بقى في حاجه اسمها الاعتبار. في حاجه عند العلماء اسمها الايه الاعتبار. ايه الاعتبار ده؟ الاعتبار ده اشبه بالايه؟ بالبحث والتفتيش. طبعا العلماء دول كان الحديث دي كلها في صدورهم حافظها. يعني الكمبيوتر متحرك. كمبيوتر متحرك. فيجي لما يسمع الحديث مدخله على الكمبيوتر بتاعه يقول لك لا الحديث ده مخالف للحديث انا احفظها. الحديث التي اعرفها مخالفة لهذا الحديث. فيبدأ يعمل مقارنة. داخلية كده في ذهنه في الكمبيوتر بتاعه. ها وبعدين لما طلع على طول ايه النتيجة ان هذا حديث خطأ وقع فيه قلب وقع فيه زيادة وقع فيه نقصان او كده. ده اسمه ايه الاعتبار. يبقى الاعتبار ده عبارة عن ايه؟ هو البحث والتفتيش. طبعا هم ليهم تعريفات علمية. قال لك الاعتبار هو هيئة التوصل الى معرفة اتفاق الرواة او اختلافهم او تفرد بعضهم. مش احنا قلنا العلة بتقع بالاختلاف والتفرد. طب ازاي اعرف ان ده تفرد وان ده اتخالف؟ عن طريق الايه الاعتبار. ابحث في الاحاديث افتش في الكتب في محفوظاتي فاعرف ان الراوي دوت روى هذا الحديث ولم يرويه غيره يبقى تفرد. رواه غيره لكن خلفه في الاسناد والمتن يبقى ايه خولف. ومن هنا ابدا اشغل بقى علم ايه علل الاحاديث لاعرف الصواب من الخطا. العلاقه بين الاعتبار والمتابع والشاهد. قلنا الاعتبار هو ايه الهيئه الطريقه التي نسلكها لمعرفه ان كان الراوي تبع او ايه خولف صح ولا لا او تفرد. قال لك بقى اذا الراوي توبع. يعني ايه توبع؟ يعني روى ما رواه ايه غيره، ده بنسميه متابعة. يبقى الراوي توبع لم ينفرد، تابعه غيره، صح؟ واذا روى شيء لم يروي غيره يبقى ده اسمه ايه؟ تفرد، صح؟ قال لك بقى المتابعة ديت اما ان تكون على السند والمتن، واما تكون على المتن فقط. ما احنا قلنا الرواية عبارة عن ايه؟ سند ومتن. فقال لك الراوي اذا توبع اي وافقه غيره على السند والمتن معا اللي نسميها ايه؟ متابعة. اما اذا غيره وافقه على المتن دون السند نسميه ايه؟ شاهد. في اسهل من كده؟ نقول تاني. راوي روى حديث، روى سندا وايه؟ ومتنا. وجدنا غيره من الرواة روى نفس الحديث نفس المتن بنفس السند، يبقى ده اسمه ايه؟ متابعة، لان الراوي توبع على السند والمتن معا. لكن وجدنا حديثا اخر بسند اخر بس المتن هو المتن او معناه كمثل معنى المتن الاول، ده نسميه ايه؟ شاهد، يشهد له ويشفع ليه، بس يشهد للسند ولا يشهد للمتن؟ المتن، لان هو الذي وافقه فقط، هو وافقه في المتن ولم يوافقه في الايه؟ في السند. هي دي قصه الايه؟ العلاقه بين الشواهد والمتابعات. اهو قال لك الاعتبار هو سبر روايه الراوي بان ياتي الى روايته فيعتبرها بما في الباب من روايات غيره من الرواه ليعرف اهو هل شاركه في ذلك الحديث يعني سند ومتنا غيره فرواه عن شيخه او لا، عن شيخه فصاعدا يعني، فاهم؟ فان لم يكن فينظر هل تابع احد شيخه فرواه عمن روى عنه او لا. يعني ممكن المتابعه تكون في كل السند او في بعض الايه السند، المهم يعني في جزء من السند وقع عليه الايه الاتفاق، وهكذا الى اخر السند. فان وجدنا هذه تسمى ايه؟ متابعه. طيب فان لم نجد هذا ننظر هل اتى بلفظه او بمعناه حديث اخر، يبقى ايه؟ مش بنفس السند، حديث تاني خالص بسند اخر. فان وجدنا فهذا يسمى ايه؟ الشاهد. فان لم نجد لا شاهد ولا متابعه يبقى الحديث ايه؟ فرد. ماشي الكلام؟ المثال اللي عندك دوت في 77 و78 يوضح الصورة ديت، انا اظن مش محتاج المثال. لان الصورة فهمتوها، لو دخلنا في المثال هتنسوا. مش كده ولا ايه؟ احنا قلنا ان الاسباب او الاعراض او الموجبات التي تقبح في الرواية اما ايه واما ايه؟ تفرد وايه؟ يبقى هنتكلم عن التفرد بتفصيل شوية والاختلاف بتفصيل شوية برضك عشان ندي كل ذي حق حق. موجبات الطعن في المروي، التفرد قال لك نقاد الحديث، نقاد يعني ايه؟ العلماء الكبار الجهابذة، انما يعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم اليه قرينه. حته القرينه دي مهمه قوي. عايز يقول ان التفرد في ذاته ليس دليلا قاطعا على الخطا. كون الراوي روى حديثا متفردا به مش بالضروره يكون غلط، قد يكون اصاب ايضا. لكن انت تحكم بخطئه اذا تفرد؟ اذا انضم الى تفرده قرينه. ايه القرينه دي؟ قال لك القرينه دليل غير قاطع، لكن انضمامه الى التفرد يشكل ايه؟ قوه. فاهم الكلام دوت؟ وده بنعمله احنا في حياتنا اليوميه، احنا في حياتنا اليوميه بنعمل الكلام ده على فكره. ازاي الكلام دوت؟ هقول لك. انت النهارده في واحد جاي اخبرك بخبر. ماشي الكلام؟ ممكن يكون صادق وممكن يكون ايه؟ وهو بيخبرك بالخبر ده بصيت في عينيه كده قلت له عيني في عينك لقيت وشه حمار. ما اي واحد ممكن وشه احمر، وارد ولا مش وارد؟ لكن في الموقف ده وشه احمر يجعلك ايه؟ ترتاب في خبري، صح ولا لا؟ تحس ان وراء ايه؟ وراء كذبه. يبقى دي قرينه ولا مش قرينه؟ قرينه، صح؟ شويه شويه بتلحسن، دي قرينه ثانيه. يبقى اجتماع القرائن تجعلك يغلب على ظنك ان هذا الراوي غير صادق، مش كده ولا ايه؟ القرائن دي عند العلماء بابها واسع قوي، حمك الله. ليه بقى بابها واسع؟ لان مرتبطه بايه؟ بالفهم. قضيه فهم بحت، ملهاش قواعد، وانما ده ايه؟ فهم العلماء. اللي بيفرق بقى بيننا وبين البخاري، احنا دارسين قواعد الحديث والبخاري دارس قواعد الحديث، بس البخاري عنده فهم واحنا ما عندناش، الحمد لله. مش كده ولا ايه؟ فالبخاري كده على طول يبص في الحديث، على طول الكمبيوتر يشتغل، لا لا لا ده حديث غلط. مين؟ هو مش بيقول لك بقى، هو اللي زيه زي البخاري يفهم، زي البخاري ايه؟ يفهم. انت فاهم؟ ده اللي هو بيسموه الملكه. عارف ملكه؟ دي بقى خبره بقى، يعني دي لا تشترى لا تباع، دي هبه من الله عز وجل، وتنمى بكثره الايه؟ الانشغال بالعلم وقراءه كتب العلم، كتب العلماء وكلام اهل العلم. تلاقي الملكة دي تزيد عندك، تزيد عندك. فاهم الكلام دوت؟ انت تلاقي العربية مش وقفت منك في الطريق، مش عارف تعمل ايه، بنزين فيها بنزين، الطريق شغالة، مش عايز تدور ليه. يجي لك واحد نصاب ماشي في الشارع، انا اعمل حاجة، انا ميكانيكي اعمل حاجة، يقعد يخبط كده في الموتور، في الاخر ياخد منك حاجه وما عملش حاجه، بوظ كمان. تروح انت متصل بواحد ميكانيكي انت عارفه وتثق فيه، يروح جاي تقول له العربيه كذا كذا كذا، ما فيش حاجه يا عم الحاج، بس السلك دي بس، تروح ماشي. دي الايه؟ خبره. الخبره دي ليها ثمن ولها قيمه، وكلما ازدادت خبره الرجل كلما كان كلامه واحكامه اكثر اصابه واقرب الى الصواب. زي دكتور مثلا استشاري كبير بقى له 20 30 سنه شغال دكتور، زي واحد لسه متخرج او امبارح، ما ده دكتور، ده دكتور، صح ولا لا؟ لكن ده راجل ايه؟ الحاله بتاعتك دي عدت عليه 1000 مره، خلاص بقى عنده خبره. انت لسه بتجرب، الدكتور بتاع اول امبارح دوت لسه بيجرب في الايه؟ في الناس. مش كده الايه؟ نديله الدواء دوت يمكن يجيب معاه نتيجه، نديله الدواء ده وفي الاخر ايه؟ انا اقول لك راح في فيس. ونقاد الحديث انما يعلنون الحديث بالتفرد حيث تنضم اليه قرينه تدل على خطا الراوي المتفرد بالحديث، اما اذا عري عن ذلك او انضم اليه ما يؤكد حفظه لما تفرغ به فانهم حينئذ لا يترددون في قبول الحديث. يعني اذا ما فيش قرائن تدل على خطا، او وجدت قرائن تدل على انه اصاب ولم يخطئ، فبطبيعه الحال التفرغ حينئذ يكون ايه؟ مقبولا. إيه؟ ما هي هذه القرائن؟ كثيره، فنذكر بعضها فقط اللي هي اكثرها ورودا في الاحاديث. قرائن الاعلال بالتفرد. واحد، تفرد اهل الطبقات النازلة. ايه اهل الطبقات النازلة؟ تعرف السند، في صحابي، في تابعي، في تابعي التابعي، وتابع اتباع التابعي، الى اخره، الى ان يصل الينا. كلما كان التفرد في الزمان الاول كلما كان اقرب الى الصحة، وكلما كان التفرد في الزمان المتأخر كلما كان ابعد عن الصحة. ليه؟ ابو هريرة مثلا صحابه ممكن يتفرد بحديث ولا لا؟ ما هو ممكن يكون قاعد في مجلس خاص مع رسول الرسول يحدثه بحديث ما يسمعوش غيره، وارد مش وارد؟ التابعي مثلا كان برضك مع ابو هريره فسمع منه حديث لم يسمعه ايه غيره، لكن بعد كده صعب تبدا الصعوبه تبدا. ليه؟ لان بعد كده كان الحديث عباره عن مدارس ومجالس، كان كل الناس عارفين ايه الشيوخ بتوع الحديث وبيعكفوا على احاديثه ويكتبوها ويحفظوها، فعارف يقول لك الزهري عنده 50 حديث عن فلان و100 حديث عن فلان حافظينها حفظ. طب انت تفردت عن الزهري ازاي؟ ده في ناس قاعده مرابطه مع الزهري بتحفظ احاديثه حديثا حديثا، ودول بيسموهم اصحاب الزهري اللي هم تخصصوا في الزهري واهتموا باحاديثه واعتنوا به. فكيف لك ان تتفرد بشيء عن الزهري لا يعرف عند اصحاب الزهري؟ فكلما نزلنا بالاسناد يجي مره واحد يقول لك يجيب لك حديث قال رسول الله، نفتح في البخاري في مسلم في كتب السنه في المسانيد في المعاجم في المشيخات مش لاقيين الحديث ده خالص. جبت الحديث منين؟ لا حدثنيه ابي عن جدي عن جدي عن جدي عن جدي عن جدي. ينفع الكلام ده؟ لا، ما لازم يكون موجود في الايه؟ في الكتب القديمه. يعني مش ممكن يكون حديث في القرن الرابع عشر خفي على ام 14 قرن. اذا خفي على واحد لا يخفى على الجميع، مش كده ولا ايه؟ مره كنت في مسجد من المساجد، والمسجد ده كان فيه كتاب. كان الشيخ يجي من الساعه 7 الصبح يحفظ الاطفال لحد ايه؟ صلاه الظهر. وطبعا الراجل ده خارج من بيته بعد الفجر وقبل ما وصل المسجد وعايز يروح بقى يريح، فكان يدوبك يأذن ويصلي ركعتين سنة يعني على الطاير ويخلص الصلاة. يخلص الصلاة ما في حد موجود، ما فيش حد موجود، المهم يخلص الصلاة وخلاص. فكان كنا دايما نروح نصلي نلاقيه ايه؟ في الركعة الأخيرة أو ما يبوظش الصلاة أصلا. بقول له يعني حاج إذا كنت مستعجل يا أخي يعني صلي في الطريق وسيبنا احنا نصلي وحدنا يا اخي. انت بتنزل الاذان ده معمول ايه؟ مش الناس تتوضى وتنزل؟ انت ما فيش فرصه حتى ننزل، لو متوضيين مش وجينا مش هنلحق نصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنت باثنين فلا تنتظر الثالث، واذا كنت بثلاثه فلا تنتظر الرابع. فقلنا له: من اين جئت بهذا الحديث؟ قال: حدثني ابي عن جدي. القصة دي حصلت لي شخصيا، يعني انا اللي كنت بسأل مش حكيت لي. فقال: حدثني ابي عن جدي. ينفع حد النهارده يقول حدثني ابي عن جدي؟ لا، ابوه ماله ولا جده ماله ولا خالته؟ ماشي. اثنين، تفرد من دون الحفاظ المتقنين. واحد اصلا ليس من حفاظ الحديث. احنا الرواه نوعين، في رواه الحفاظ دول بقى الذين جمعوا فاوعوا سمعوا كل شيوخ بلدهم ورحلوا الى البلدان الاسلاميه فسمعوا الاحاديث من الشيوخ الامصار، فدول حفاظ زي البخاري زي مسلم زي الترمذي زي احمد بن حنبل زي الزهري زي مالك زي شعبه، دول بنسميهم ايه؟ حفاظ الحديث. وفي راوي ثاني مش حافظ لكن عنده احاديث لكن ليس من هؤلاء الحفاظ، يا دوبك سمع له شيخين ثلاثه في بلده ولا اكتفى باهل بلدي ولم يرحل لطلب الحديث، ده يسمى ايه؟ شيخ. زي كلمة شيخ في اصطلاح المحدثين معناها ايه؟ انه راوي لم يبلغ الى مرتبة الحفاظ. معايا؟ لما يجي واحد يتفرد بحديث ينفع الشيخ يتفرد ولا الحافظ؟ طبعا الحافظ دي ممكن ياتي باشياء لا يعرفها غيره. ليه؟ لانه سمع اشياء لم يسمعها غيره. لكن الشيخ اللي هو يا دوبك سمع من الشيوخ بتوع الحته بتاعته بتوع القبيله بتوع البلد بتاعته صعب جدا يتفرد، لان الشيوخ اللي سمعت منهم كل الناس اللي في البلد سمعوا منهم، فمن اين لك هذا؟ فالتفرد من الرواه الذين لم يبلغوا مرتبه الحفظ صعب جدا، بخلاف ما اذا كان ايه؟ من الحفاظ. شفت بقى؟ يبقى العالم لما بيبص في الحديث يقول لك ده تفرد خطا، تفرد يدل على العله، فاهم القرائن اللي بتنضم الى هذا التفرد، مش مجرد التفرد. فاهم؟ تفرد الراوي المخل. تفرد الراوي المقل. ايه الراوي المقل؟ في راوي مكسر وراوي ايه؟ واحد راوي حديثين ثلاثة، ينفع يتفرد؟ ده كويس ان العلماء هيقبلوا منك الحديثين ديت. فاهم؟ بخلاف اللي هو روى عشرات مئات والاف الاحاديث، فهذا ممكن ياتي باشياء لا يعرفها ايه؟ غيره. الظاهر انا همشي بقى والاخوات يتكلموا، هم يبقى يدي الدرس بدالي. التفرد عن الحافظ المكثر، هنا بص كلمه عندي مهمه. التفرد عن، يعني عندنا امام من ائمه الحديث، حافظ من حفاظ الحديث، ممن لهم اصحاب اختصوا باحاديثهم واعتنوا بها غايه العنايه، فيجي واحد يروي حديث عن واحد من الحفاظ دول ولا يروي غيره، ينفع؟ يعني مثلا زي صاحبك بعد الشيخ الألباني ما مات رحمه الله تعالى، راح قال لك ايه؟ انا نظرت الشيخ الألباني وغلبته. طب قلت وهو حي ما قلتش الكلام ده ليه؟ وبعدين هو الألباني دوت كان واحد مغمور، ده الشيخ الألباني اذا تنفس بيسجلها له، والشيخ الألباني كان لا يتركه الناس في ساعة من ليل او نهار، كل كلمة قالها الشيخ الألباني تلاقي وراه اخوة تسجل. واضح؟ وراء ايه اخوة ايه؟ تسجل. سيادتك بقى نظرة الشيخ الألباني ومع لا انت سجلت ولا غيرك سجل وغلبته كمان واقمت عليه الحجة، طب لما انت عملت الكلام ده كله ليه ما قلتهوش في حياة الألباني؟ استنى لما الراجل مات وايه؟ وقال ده انا عملته وعملته وعملته وعملته. اهو ده بقى بالظبط عامل ايه؟ زي اللي يجي عند امام حافظ ويتفرد عنه باشياء. طب فين تلامذة الشيخ ده؟ في هذا الامام الحافظ اين تلامذته؟ بقى يخفى هذا على تلامذته ولا يطري عليه الا رجل لم يعرف بملازمة هذا الامام؟ ينفع؟ بالظبط كده. شوف يعني علم الحديث لو طبقناه في حياتنا اليوميه حالنا هينصلح. فاهم الكلام دوت؟ خمسه، التفرد بما يستنكر اسنادا ومتنا. يعني ايه؟ عندنا اسناد فيه خطا نكاره، طبعا عشان اقول السند ده منكر ومش منكر بتاعت الائمه بقى، او المتن فيه ايه؟ نكاره، مخالف للقران، مخالف للسنه، مخالف للاجماع الى اخره. ماشي؟ طبعا اذا وقع في المتن او الاسناد نكاره او اخطاء، ده دليل على ان ايه؟ ان في راوي غلط، ما هو في وفي خطا بيجي كده من غير مخطئ. مش اي خطا معناه ان هناك ايه؟ مخطئ. فالعلماء اذا وجدوا في الاسناد او المتن بعض الاخطاء او النكاره، عايزين يفهموا تلقائيا ان الراوي اللي تفرد بهذا الحديث هو الذي ايه؟ غلط. اذا من دلائل عدم قبول التفرد ان يقع المتن او سند فيه ايه؟ خطا او نكاره. سته، التفرد بما جرت العاده باشتهار مثله. في اخبار كده طبيعتها تنتشر. ما مش كل الاخبار بتنتشر، لكن في اخبار مش ممكن ما تنتشرش. يعني مثلا الزلزال بتاع اليابان ده، هل ممكن يحصل زلزال بهذا الحجم ولا ينتشر هذا الخبر؟ هل ممكن ورد في على مدار الازمان ان في زلزال حتى بنص قوه هذا الزلزال لا ينتشر في العالم ان زلزالا بقوه مثلا 5 أو 6 أو 7 بالقياس يخطر حصل في المكان الفلاني؟ هل وجدنا خبر مثل هذا تنقله قناه واحده ولا اذاعه واحده ولا جريده واحده ولا ينتشر؟ صح ولا لا؟ او حرب في المكان الفلاني او انقلاب عسكري او نحو ذلك، تجد ايه مثل هذه الاخبار طبيعتها انها ايه؟ تنتشر. فإذا كان الخبر فيه هذه الطبيعة يعني من طبيعته وطبيعة مثله أن ينتشر ثم لم ينتشر، ده دليل على أنه إيه؟ كاذب أو خطأ. مفهوم هذا الكلام؟ لأن الأخبار التي لها طبيعة الانتشار لازم تنتشر، فإذا لم تنتشر دل على أنها ملفقة أو خطأ. زي إيه؟ قصة انشقاق القمر، ده خبر بطبيعته لازم ينتشر، صح ولا لا؟ لأن القمر كل الناس شايفاه، فجأة كده اتقسم نصين، نص هنا ونص هنا، هل هذا الشيء يراه واحد واثنين ولا يراه أهل الأرض جميعا الذين في جهة القمر؟ ها؟ مش مشكلة ولا إيه؟ فخبر مثل هذا من طبيعته أن إيه؟ ينتشر. في بقى واحد شيعي ألف خبر، قال إيه؟ خبر معناه إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب في حاجة، فرجع علي بن أبي طالب فنام في المسجد فلم يستيقظ إلا والشمس قد غربت وفاتته صلاة العصر، ها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قام فدعا الله عز وجل أن يرد إليه الشمس بعد أن غربت، أن يرد إليه الشمس حتى يدرك صلاة العصر ويصلي العصر، فرجعت الشمس فصلى العصر ثم غربت مرة أخرى. ما توحد الله. أنا بسألك سؤال، هل خبر زي ده لو حصل ينتشر ولا ما ينتشرش؟ ده انشقاق القمر لو بيكون بالليل انتشر، فكيف بالشمس التي تكون بالنهار؟ لا يطلع، لا يرى هذه الحادثة ولا هذه الواقعة الكبيرة ولا هذه المعجزة إلا واحد وشيعي. ودي برضك من قرائن الكذب، إن يكون إن يكون الحديث مثلا في فضل آل البيت والراوي المتفرد به إيه؟ شيعي. ده دليل إنه إيه؟ مألفه. صح؟ ودي برضك قرائن عند العلماء. فالشاهد من الكلام ان في اخبار من طبيعتها انها ايه؟ تنتشر، فاذا لم تنتشر دل على انها ملفقه او وقعت خطا من الراوي. فاهم؟ طيب، سمع التفرد بخلاف المحفوظ والمعروف والمشهور، يعني الرؤية تفرد ماشي على عيننا وراسنا، لكن مش تفرد بس، ده تفرد برواية وقعت مخالفة لما رواه غيره، مخالفة. اذا الاختلاف مع التفرد يجعلنا نرتاح في الرواية التي وقعت ايه؟ فردا من راويها. فاهم الكلام دوت؟ يبقى لازم نعرف احنا قلنا مش شوية، مش كل اختلاف يكون ايه؟ قاطع ولا دليل على ايه؟ الخطأ. طب امتى يدل على الخطأ؟ يبقى لازم نتكلم عن الاختلاف. كلام واضح، واحنا بنحب الصراحة في كل حاجة. قال لك سيبك من الصفحة بتاعت 82 دي، مش تفهموا فيها حاجة، واحنا برضك بنحب ايه؟ نخفف المنهج شوية. اقراها اذا فهمتها خير، ما فهمتهاش يعني خير برضك ان شاء الله، بس ممكن لو فهمتها تتعب اكتر. الواحد احيانا اللي ما بيفهمش بيرتاح، مع على راي ابويا اللي بيفهم في البلد بيتعب، وكما قال المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوات ينعم. الجاهل فرحان بجهله قوي، مرتاح، اول ما يبدا يفكر يتعب. مش كده ايه؟ ولذلك ايه اللي بيفهم بيتعب لان كل حاجة مش مقتنع بيها. لكن اللي هو جاهل كله عند العرب صابون. نقول لك حسن بركة مريحنا. كان هو بيكتب لنا نعم وخلاص. ايه؟ سيبك من التنمية ده. يعني انا بقعد بيها انت. المهم اختلاف ان الرواية يروون حديثا واحدا فيقع بين رواية كل واحد والاخر اختلاف في الاسناد او في ايه؟ في المتن. يعني دوت يروي عن راوي عن صحابي يروي عن صحابي تاني. دوت يزيد في المتن زيادة لا يذكرها الايه؟ الاخر. فاهم؟ هو ده اللي اقصده. قال لك حكم الاختلاف. الاختلاف نوعان. ده المهم. الاول لا يضر. يعني اختلاف لا يضر. ولا يعتبر خلافا اصلا. بل يجمع بالحمل على ان الحديث اقصر من اسناد. يعني كل راوي روى الحديث باسناد يختلف عن اسناد الاخر. مش ده اختلاف؟ قال لك احيانا يكون هذا اختلاف لكن غير لا يضر. ليه؟ لاحتمال ان يكون كل راو سمع الحديث بهذا الاسناد فيكون الحديث له اكثر من سند ايمانا. بس طبعا دي مش كلها مش دايما. وذلك حيث يجيء كل اسناد من قبل من يعتمد على تفرده. وحيث يرى النقاد صحة الوجهين جميعا. وهو حينئذ يكون تقوية للحديث وليس اعلانا له. يبقى هنا ايه؟ الحديث له اكثر من سند. وكل تلك الاسانيد صحيحة محفوظة. الثاني اختلاف يضر. ويعتبر علة في الحديث تفضل الى القدح في الوجه الخطأ فيلزم الترجيح. يعني الترجيح ايه؟ هنقول رواية صواب رواية خطأ رواية راجحة ورواية مرجوحة. وذلك لأن اختلاف الرجل الواحد في إسناد حديث أو متنه وإن كان من جملة الثقات ينبئ عن قلة ضبطه للحديث أو عدم إتقانه له. ماشي؟ يبقى في اختلاف يضر واختلاف إيه؟ لا يضر. طبعا هذا النوع الخلاف سواء كان في الإسناد أو في إيه؟ المتن. في نوع بقى من الخلاف لا يقع إلا في المتن. اللي هو بنسميه إيه؟ مختلف الحديث. لا مش كله. بعضهم مضطرب وبعضهم لا ليس مضطربا. الاختلاف عام من الاضطراب. ماشي؟ في مختلف الحديث. مختلف الحديث دوت بيقع في الاساليب المتون ولا في المتون بس ولا في الاساليب بس؟ في المتون بس. اجي لك في الامتحان. اقول لك مختلف الحديث ها يقع في الاسانيد والمتون معا صح ولا غلط؟ قلت لي ايه؟ غلط. اقول لك بقى الاختلاف يقع في الاسانيد والمتون معا صح ولا غلط؟ اقول لك يقع في الاسانيد والمتون معا الاختلاف مختلف الحديث التفرد. اني واحد؟ الاختلاف والتفرد. يقع في المتون فقط الاختلاف التفرد مختلف الحديث. مختلف الحديث كده الون عليك يعني. فلازم انت تكون مستحضر القصة. اسئلة من النوع دوت يعني انا احب الايه اسئلة ديت يعني. عشان اعرف اعجزكو يعني. قال لك هذه صورة خاصة من صور الاختلاف. وهي مختصة بالمتون. اهو. وذلك بأن يجيء حديثان متغايران. ده حديث وده حديث. ده بيروي صحابي وده بيروي صحابي. ده بيروى بسند وده بيروى بسند. ده حديث حديثين مختلفين تماما. لكنهما اختلفا في بعض المتن. هذا يأمر بشيء وهذا ايه؟ ينهى عنه. وذلك بأن يجيء حديثان متغايران مختلفان في المخرج. مخرج يعني ايه؟ هذا سند وغير سند ايه؟ هذا. متعارضان في المعنى من حيث الظاهر. من حيث الشكل. طبعا نحن نؤمن بانه لا تختلف الاحاديث الصحيحة. لكن يختلف من حيث الايه؟ الظاهر. احنا شايفين كده ان في خلاف. لكن العلماء عندهم بقى فهم ومعرفة في كيفية التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. ومعنى كونها مختلفة المخارج أي ليس فيها ما يدل على أنها روايات متعددة لحديث واحد أو قصة واحدة. يعني لو ثبت أنها قصة واحدة أو حديث واحد في حين يزل إحنا هنتعامل مع إنه حديث واحد ووقع اختلاف بين الرواة فيه. أما علم المختلف بيتكلم عن حديثين مختلفين، ده حديث وده حديث، ده في الصيف وده في الشتاء، ده في الصباح وده في المساء، ده في مكة وده في المدينة، حديثين مختلفين تماما معايا. لكن اشترك في الحديث عن قضية معينة فوقع بينهما اختلاف في تناول هذه القضية. هل يمكن ان يتعارض حديثان صحيحان؟ لا، لا يتعارض حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق الا بوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وانما التعارض يكون من سوء فهم كلامه صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس اللي بتطعن في الاحاديث وفي البخاري وكده دول جهلة اصلا، لانه مش فاهم ده بيجيبوا الاحاديث اللي متوافقه ويظنوها مختلفه. ماشي. اقسام مختلف الحديث. قال لك مختلف الحديث قسمان، احدهما ما يمكن فيه الجمع لوجه صحيح، يعني احاديث ظاهره تعارض لكن العلماء يقولوا لا ما فيش تعارض، ده معناه كده وده معناه كده، يبقى جمعنا بين الايه الحديثين. ما يمكن فيه الجمع بوجه صحيح دون تعسف او تكلف، فيستعمل الحديثان كل في موضعه معايا. ثانيهما ما لا يمكن فيه الجمع، الحديثين متعارضين تعارض شديد جدا يستحيل او يصعب جدا ان نوفق بينهما ونجمع بينهم، فده معنى ايه؟ ان واحد منهم صح ومنه واحد منهم ايه غلط، فيضطر الى الترجيح فيعمل بالراجح دون الايه المرجوح. يبقى الراجح هو المحفوظ والمرجوح نسميه شاذ معايا. قال لك كيف يكون الجمع او الترجيح؟ لا يصلح الترجيح بين الروايتين الا بعد استفراغ الجهد في الجمع بينهم على النحو التالي. الاول الترجيح ولا الجمع؟ الجمع طبعا، لان المفترض احنا نوفق بين الحديث بقدر الامكان، ما قدرناش يبقى هنلجا الى الايه الترجيح. اقول لك كده بس، الاحاديث التي ظاهره التعارض ها ينظر فيها على النحو التالي: واحد الجمع، اثنين الترجيح، ثلاثة التوقف. صح ولا غلط؟ هتقول لي صح، ما هيبقى كده الاول الجمع، فان لم نقصد ايه فان لم نستطع فالترجيح، فان لم نستطع فالايه التوقف. لو انا غلطت في الترتيب ده يبقى هتقول لي ايه على طول ايه غلط، فاهم كده؟ لا غلط وصح. اولا ينظر ان امكن الجمع بين مدلوليهما وابداء وجه من وجوه التأويل يزيل الاشكال وينفي الاختلاف بينهما بغير تعسف ولا تكلف تعين المصير اليه، فكلما احتمل الحديثان ان يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الاخر. افهم الكلام دوت؟ حقيقي المثال اللي احنا بنجيب القاعدة من المثال موجود عندنا في الكتاب يا ابني، بس انا يعني ايه بنجيب القاعدة الاول بعدين نمثل، مش كده ليه؟ ولا انت بتخاف من القاعدة؟ ها؟ والتمثيل كمان هتمثل مين؟ هنقول الشعب. وذلك كأن يكون احدهما عام والاخر خاص، واحد عام واحد خاص، في تعارض، احدهما مطلق والاخر مقيد. زي مثلا ايه في القرآن، ريحتك يا عم، ربنا في غير موضع من القرآن يقول اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام. إيه؟ هذه الاوامر للرجال ولا للرجال والنساء؟ هذه ايه اوامر ايه تشمل الرجال والنساء يبقى النساء مخاطبة بهذا الخطاب ولا لا؟ يبقى النساء يلزمها الصلاة ويلزمها ايه؟ الصوم. طب الرسول عليه السلام كما في حديث ابو سعيد الخدري يقول: أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ يقول لك البخاري في حديث تتعارض مع القرآن. ليه يا عم؟ بيقول لك المرأة الحائضة ما تصليش ولا تصوم. وربنا بيقول ايه؟ أقيم الصلاة، وقال وأقمنا الصلاة. صح ولا لأ؟ وخاطب الأمهات المؤمنين. يبقى الحديث ضعيف. يبقى المخالف في حديث ضعيفة. هم بيفهموا بطريقة كده. بيقول لأ. القرآن إنما هو حكم ايه؟ عام. هذا الحديث يتكلم يتحدث ويتناول قضية خاصة ولا يتعارض العام مع الايه؟ فنقول المرأة يلزمها الصلاة والصوم إلا إذا كانت ايه؟ حائض. يبقى جمعنا بين الآية والايه؟ والحديث. مفيش تعارض. يبقى الآية بتتكلم عن جانب والحديث بيتكلم عن ايه؟ جانب آخر. في تعارض هنا؟ فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، مش قادرين نجمع ولا نوفق، فالاختلاف فيهما وجهان. نمرة واحد، وهو يعتبر جزء من الجمع، أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. صح ولا لا؟ فيعمل بالناسخ ويترك الايه؟ المنسوخ. طبعا الناسخ والمنسوخ متعارضان، بس لماذا لم نعتبر ذلك تعارضا؟ لان هذا الحكم كان في اول الاسلام ثم نسخ، وصار الحكم الاخر هو الايه؟ المعمول به. زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. يبقى هنا ايه؟ الحكم المتقدم اللي هو النهي منسوخ، بالحكم المتأخر اللي هو ايه؟ الاباحة، اللي هو اباحة زيارة الايه؟ القبور. يقول لك ايه؟ الرسول ده تعارض، في حديث فيها تعارض متناقضة. لا مش متناقضة، هذا كان حكم متقدم وحكم ايه؟ ده القرآن في ناسخ وايه؟ ومنسوخ، وكذلك الحديث فيها ناسخ وايه؟ ومنسوخ. يقول الله: ما ننسخ من آية أو ننسيها لك بخير منها أو نسيها. فاهم؟ يبقى يا زي اللي بيتكلم في العلم دوت يكون عنده معرفة بالناسخ والايه؟ والمنسوخ. الآخر وهو من الترجيح أن يختلف ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما منسوخ، فلا يذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. يبقى إيه؟ هنرجح هنا بقى، هنقدم رواية على رواية، هنرجح حديث على حديث، والترجيح معناه إيه؟ هيبقى أحد الحديثين صحيح والآخر إيه؟ ضعيف ومسميش شاذ. الترجيح هنا يكون بإيه؟ بالنظر في الأدلة الأخرى في الشريعة. الأدلة الأخرى في الإيه؟ ننظر أي الدليلين موافق لأدلة الشريعة، فيكون هو الإيه؟ المقدم. فاهم؟ أهو. وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر، أي أصح. ما هو الصحيح دوت مراتب، مش قلنا قبل كده درجات؟ في صحيح وفي إيه؟ أصح. فنذهب إلى الأثبت، أي الأقوى صحة، أو يكون أشبه بكتاب الله عز وجل. يكون الحديث دوت أحد الحديثين له ما يشهد له ويوافقه في القرآن، والآخر ليس له إيه؟ ذلك. أو أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه الحديثين من سنته. يعني أشبه بإيه؟ بالسنن المعروفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو أولى بما يعرف أهل العلم، يعني الإجماع أو جمهور أهل العلم، أو أصح في القياس، موافق لإيه؟ للقواعد القياسية. أو الذي عليه أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من المرجحات المعتبرة. فاهم؟ ولذلك اللي بيتكلم في الباب دوت لازم يكون إيه؟ عنده معرفة بالفقه والأصول الفقه، ومعرفة بالاتفاق، ومعرفة بالاختلاف، وما أجمع فيه الصحابة وما اختلفوا فيه. لازم يكون عنده هذا المعروف، ده علم كبير، ولذلك لا بيتكلم فيه إلا أفراد قليلون من علماء الأمة. وإذا لم يمكن الجمع، ولم يعرف الناسخ ولا المنسوخ، ولا أمكن الترجيح بين الحديثين، وجب حينئذ التوقف عن العمل بأحد الحديثين. إيه؟ الله أعلم. لعل غيري يعرف ويطلع ويتوصل الى وجه من اوجه الجمع او الترجيح. فاهم؟ مثال اهو يا عم عشان ما تزعلش، عشان بس احنا بتقولش انا حابك من حاجه. حديث لا عدوى ولا طيره. لا عدوى يبقى الحديث بينفي ايه؟ وجود العدوى. مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد، يبقى الحديث ده بيثبت العدوى. حديث كلاهما صحيح، هذا ينفي العدوى وذاك ايه؟ يثبتها. يبقى ده حديث وده حديث، صح؟ هذا حديث وهذا حديث اخر تماما، ولكنهما تعرضا لقضية معينة فوقع تعارض بين الحديثين في ايه؟ في هذه القضية. احد الحديثين ينفي وجود العدوى والحديث الاخر يثبت وجود الايه؟ العدوى. طب العلماء قالوا ايه؟ قالوا يمكن الجمع بين الحديثين بما يدفع عنهما التعارض. والعلماء لهم في ذلك ايه مسالك، ذكرنا اشهر مسلكين. الاول بيقول بقى ايه؟ ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها، يعني مش هي بطبيعتها بتعدي، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. ما النهاردة المطر لما بتنزل مش الشجر بيطلع والنبات بينبت؟ مش ممكن المطر تنزل ما يحصلش الكلام ده، صح ولا لا؟ اذا في اسباب، ولكن الاسباب قد ايه؟ تتخلف. كذلك ايضا العدوى منفية فعلا، ما فيش عدوى، ولكن الله يقدر لحكمته البالغة ان يصيب احد الذين خالطوا المريض بالمرض، وليس لانه خالطه وانما لان الله عز وجل شاءت قدرته ان يصيب هذا المريض بمثل ما اصاب الاول. والا من اعدى الاول؟ ما الاول ممكن يكون يجيله مرض من غير ايه؟ عدوى. فكما ان المرض اتى الى الاول بدون عدوى، فما المانع ان ياتي الى الاخر بدون عدوى؟ معايا؟ الثاني ان نفسه صلى الله عليه وسلم، ده جواب اخر، ان نفسه صلى الله عليه وسلم العدوى باق على عمومي، يعني ايه؟ ما فيش عدوى تماما. واما الامر بالفرار من المجزوم فمن باب سد الذرائع، يعني الاخذ بالحائط، من باب ايه؟ سد الايه؟ الذرائع. يعني ايه؟ في حته في العلم اسمها سد الذرائع. ايه سد الذرائع ده؟ ان انا لا اوقع نفسي في موضع الشبهه، فربما وقع لي من ذلك نوع من الوسوسة. ها؟ فانا النهاردة مليش عدوى، لكن انا لما اروح اخالف المريض ربما اصاب بالمرض، فاتصور ان ذلك بسبب ايه؟ المخالطة، وانما هو بسبب تقدير الله وليس بسبب الايه؟ المخالطة. اهو، فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن ان ذلك بسبب مخالطته للمريض فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فامر بتجنبه حسب للمد. زي واحد ايه؟ عمال يدعي ربنا، يصلي ويدعو الله لا يستجاب له، المطر ينزل يدعو الله لا يستجاب له، يروح الكعبة يدعو الله لا يستجاب له، واضح؟ يحرص على اوقات الاجابه يدعو لا يستجاب له، ومره كده يروح يزور المقابر يدعو ربنا يستجيب له، يقول لك بس انا عرفت ايه دي سر شويبس، هو ربنا مش حاسس، ما بيستجيبش الدعاء اللي عند قبر فلان، ويدخل الشيطان من هذا الباب. هو شاء الله عز وجل ان يحصل هذا الاتفاق، لكن ليست الإجابة بسبب أنك دعوت عند القبر، وإنما نزلت الإجابة في هذا الوقت، ليس بسبب القبر وإنما لأن الله قدر ذلك. فاهم الكلام دوت؟ فهنا إيه؟ لذلك العلماء يكرهون مثل هذه الأشياء حتى لا يقع الإنسان في الإيه؟ في الوسوسة، أو يقع في اعتقاد خلاف الحق او خلاف الحقيقة. ما بيش انا ايه افعل اشياء من هذه الاشياء، بل لابد ان انا اخذ بالايه بتجنب هذه الاشياء وابعد عن الشبهة وابعد عن مثل هذه الاشياء، حتى اذا وقع شيء من ذلك لا اعتقد خلافه ما يقتضيه الشرع. طيب الحديث المحكم، احنا قلنا الحديث الحديثان المتعارضان هما ايه من علم ايه مختلف الحديث، بصرف النظر بقى عرفنا نجمع او نرجح او لا، كل ده اسمه علم الايه. طب لو ان عندنا حديث لم يعارض اصلا، ده اسمه سميه ايه؟ علم الحديث المحكم. اهو المحكم هو الحديث المقبول صحيحا كان او حسنا الذي يسلم من معارضة مثله له، مفيش حديث تاني خلفه، ودي طبعا حال اكثر الايه الاحاديث. ماشي يا جماعة، كفاية عليكم كده النهاردة، ونشوف الاسئلة. ايه هل الاحاديث المعلقة والمرسلة المنقطعة تعتبر علة في الاحاديث؟ هي تعتبر سبب للقدح، احيانا يسموها علة لكن لا يسمون بها العلة الاصطلاحية. ماشي مرة جاية ان شاء الله. التفرد بما يستنكر اي التفرد بما فيه نكارة اي مخالفة لما ثبت وفرغ من ثبوته، بخلاف المحفوظ قريب من هذا المعنى. نعم ايه في حاجة؟ البحث الجديد، ابحث مع الشرطة. كفاية عليك البحث ده، خلاص يا عم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.